باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: والمتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مطعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الحديث الأول يدل على كراهة الأكل متكئا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. المعنى النصيحة للأمة ألا يأكلوا متكئين، لأنه الأسوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله لا آكل إبلاغ للأمة أن هذه الجلسة غير مناسبة، لم ينهى عنها، قال: لا آكل، لا أفعلها. والذي لا يفعله يسحب لنا ألا يفعله. وقول الخطابي إنك وإن يتمكن من الجلوس هذا ليس بشيء. الصواب أن المتكاء الميل، من يميل على أحد جانبيه هذا المتكي، يتكي على يده أو على كرسي أو على مركب، ما يعتدل. المتكي هو المائل، هو المنتصب ولو كان متمكنا، ولو مثل جلسته هذه، ولو متربعا أو غير متربع لا بأس، لكن إذا كان متكئ على أحد جنبيه هذا المتكئ. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وغلو الدين. وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا أقول الزهد. دل على أن المتكئ ليس بجالس منتصب، كان متكئ على أحد جانبيه، فلما أراد أن يحذرنا الزور انتصب وقال: ألا أقول الزور، ألا أشهد الزور. الحديث ثاني يدل على أن لا بأس يأكله مقعي على ركبته، لا بأس يجلس على ركبته مقعي يأكل، لا بأس. أو يجلس مفترش أو متورك، كل هذا لا حرج فيه. المكروه الجلسة التي فيها اتكاء. أما إذا جلس مفترشا أو متوركا أو مقعيا فلا حرج في ذلك. صلى الله عليك يا شيخ، الاعتماد على اليد هل يعتبر من الاتكاء؟ نعم، هكذا هذا اتكاء، او على كرسي او على مركب او جدار. لكن السنه يا شيخ الانتصاب والارتفاع، هكذا منتصب، هكذا منتصب، سواء متربع او متربع، اليمنى ما ترفع عكس القباح، هم لزوم هم لزوم. لو جلس مفترش ما في باس، جلس متربع نحسن الله عليك مثل هذا لا باس، ما فيها شيء. او جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، من قال ان التربع يا شيخ يعني يجعل الانسان ياكل اكثر؟ لا، هذا كلام الخطابي، ليس عليه دليل ولا يسمى متكئ. الاكل على الكرسي هل يجوز؟ لا، لا باس. الاكل على الكرسي على باس، لا باس، لا حرج في ذلك. جلس على ركبتيه ونصب قدميه، بارك الله فيك. نعم، نصب قدميه. نعم، رجليه منصوبتان، ما في ما في حرج، ما في حرج، ما يسمى متكئ. نعم، لو ما أدري إليه ما في بأس. أحسن الله إليك. السنة في جلوس رسول صلى الله عليه وسلم على أمر واسع، مثل ما جلس لبقعي أو على إحدى رجليك، افترشت إحداهما وصبت الأخرى، يعني أو تربعت، بس لا يكون متكئ، ما عدا الاتكاء لا بأس. لا تكون قائما ولكن قائم لا بأس، لكن جلوس أفضل كالشرب. هل يجوز الداعي كل شحادين مع الله، كل طمعين فيما عند الله، كل شحادين فيما عند الله، شحادين مع الله، طمعين فيما عند الله. يا عبد الإبراء تحسن، ادعو الله أكثر من الدعاء، اسألوا الله التعبير. أما إذا كما يفهمون الدعاء يقول شحاد، لا بأس، كل شحادين مع الله. إذا كان هذا أفهم لهم. نعم. الشيخ بالنسبة لكراهة، كراهة التحريم وكراهة كراهة الأكل المتكئ، لا بكره التنزيه، يعني ما نحن إنما قال لا أكل.